إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، بفضل الله وبمنه وكرمه اليوم سننتهي أو الأسبوع القادم إن شاء الله يكمل أو نصل إلى اكتمال الانتهاء من هذا الكتاب الجليل، كتاب الدر النضيد، وهو كتاب من الكتب الممتعة النافعة الكثيرة الفوائد في كتاب في الكلام على التوحيد الإلهية. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على الشبه التي أوردها الذين يتعبدون للقبور وللأولياء، ينظرون لهم، يذبحون لهم، يستغيثون بهم، يستشفعون بهم، يدعونهم من دون الله جل في علاه. فأتينا بكل الشبه أو بكليات الشبه ورددنا عليها، وهنا بينا أن الإمام الشوكاني أتى ببعض الشبه، وأيضا نقل شبهة عن الأمير الصنعاني وأخذ في الرد عليها، وهذه الشبهة تندرج تحت الشبهات التي أيضا تكلمنا عنها، ألا وهي أنه يرى بأن دعاء الأموات أو نذر الأموات أو غير ذلك في التعامل مع الأموات من باب الكفر العملي لا من باب الكفر الاعتقادي. وهذه كما قلنا رددنا عليها اندراجا، ولكن يلزم علينا الآن فقط التنبيه لمسألة قبل أن نختم الباب في الكلام على الشرك وأنواع الشرك، ألا وهو اعتقد كثير من المعاصرين بأن الفارق الجوهري بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي هو أن الكفر الاعتقادي يخرج من الملة وأن الكفر العملي لا يخرج من الملة، أو قل يرون بأن الكفر الاعتقادي والكفر العملي ترجمة حرفية للكفر الأكبر والكفر الأصغر، بمعنى أن الكفر الاعتقادي هو الكفر الأكبر، أما الكفر العملي كلية الكفر العملي هو الكفر الأصغر، والمعنى أن الكفر الأصغر لا يخرج من الملة. وهذا اعتقاد خاطئ وفهم فيه شيء من النظر، بل فيه كبير من النظر، لأن الكفر العملي نتيجته نتيجة الكفر الاعتقادي في أحايين بعضية يعني وليس في الغالب، أما الغالب فالكفر العملي لا يخرج من الملة. الحق بأن غالب الكفريات أو الكفر العملي لا يخرج من الملة، لكن هناك كفريات الأصل فيها ومنشأها كفريات عملية وهي تخرج صاحبها من الملة. أما أن نقول الكفر العملي أبدا لا يخرج من الملة والكفر الاعتقادي فقط هو الذي يخرج من الملة، فهذا خطأ، وليس بخطأ فقط بل هو خطأ وحيدة عن طريق السلف، لأن السلف كانوا يكفرون بالأعمال وبالأقوال. أما رأيت أنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب فكفرهم الله بذلك، مع أنهم قالوا إنما هو حديث الركب، قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه مسألة مهمة جدا. فالأمير الصنعاني يعني نقل أو رجع، كانت فتوى مصاحبة أو موافقة لفتوى أو لكلام الشيخ، لكن هنا رجع عن هذه الفتوى وقال بأن ما يفعله القبوريون فهو من باب كفر العمل لا من باب كفر الاعتقاد. والذي دعاه إلى ذلك أنه نظر الذين يتوسلون أو قل يذبحون أو ينذرون الأموات أو يستغيثون بهم، قالوا لو وضعت السيف على رقبة واحد منهم لقال لك لا والله ما في رب إلا الله ولا معبود ولا مستحق للعبادة إلا الله جل في علاه. فهم يقرون بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، فإقرارهم هذا ينفي عنهم الكفر الذي يخرجهم من الملة. قلنا وهذا الإقرار الصحيح الراجح كما بينا الأسبوع الماضي إقرار منتقد. كيف؟ كيف؟ ها؟ هذا إقرار منتقد. كلامي غير واضح؟ مش واضح الكلام؟ نعم أحسنت. هم أقروا باللسان وانتقد هذا بأفعالهم بفعالهم، قد صرفوا العبادة لغير الله جل في علاه. نختم الكلام على هذا بإذن الله، ونبين أنه قسم الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر، ونبين الشرك وخطر الشرك وأنواع الشرك، ونكون بذلك قد ختمنا الكتاب. الأسبوع القادم إن شاء الله سنرجع الاختبار إلى أسبوع بعد القادم، ليس يعني ليس من هذه الجمعة، الجمعة التي بعدها، لنتيح للإخوة المراجعة فتكون لملمة لشمل هذا الكتاب واستفتاح للكتاب الجديد وهو أصول الفرق، لأن الفرق كثيرة ولا بد لكل إنسان أن يتعلم أصول الفرق. لما؟ حتى لا تضيع تدندن بكلمات وأنت لا تفقه أن هذه الكلمات من أصول المعتزلة مثلا، أو من أصول الجهمية، أو قل من أصول الخوارج، من أصول المرجئة. فأنت لو علمت وأتقنت أصول كل فرقة من الفرق لا يمكن أن تتكلم بكلامهم، وإذا جاءك الكلام فوجدت أنه من كلامهم قلت قف. لنتبين من هذا الكلام، هذا الكلام لا يلوكه إلا ألسنة المرجئة، أو لا يتكلم به إلا ألسنة الخوارج، حتى تتقن كيف أن تكون وسط خيار عدل. نعم. صلى الله عليه وسلم. أي شرك هذا؟ أنت الآن بتتكلم عن الشرك الأصغر، ليش دخلت في الحارة الثانية؟ أخطأ؟ أنا انتبه، أنت الآن تتكلم، قلت وطبعا هم ماشيين معاك، أنت لو مشيت معاهم إلى أستراليا ماشيين معاك مش مشاكل، ينفع طيب كده؟ ها؟ لو إيه؟ بيقرأ إيه؟ راح بيقرأ مات. طب حتى المات ممكن الناسخ يا أخي أخطأ. لكن ماشي، حتى لو أخطأ لابد إن إيش؟ أنت عندك إشعار في الداخل، لابد تنتبه. إيش هذا؟ هتقول ما شاء الله وشئت ثم تقول سجود المريد؟ ما احنا اللي انا اقصده، هو الان كان بيتكلم عن جانب اول، هو ايش الجانب؟ الشرك الاصغر، فدخل على الشرك الاكبر وانت ماشيين معاه. اللي في الكتاب لازم يفرق، لازم نضربه على دماغه عشان يفرق. طيب هذه مصيبه اخرى. طيب احنا لا، الورقه مقطوعه عندك ولا البصر جيد؟ اقول الشرك، وهذا باب جد خطير، الشرك، فالشرك ضد التوحيد، الشرك ضد التوحيد، وأن تجعل لله ندا، فالشرك ضد التوحيد، والتوحيد هي أعظم قضية في الوجود، وأعظم ما طلب من امرئ مكلف من قبل ربه جل في علاه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأعظم قضية في الوجود هو توحيد الله، هي توحيد الله جل في علاه. من أجل ذلك أرسل الرسل وخلق الخلق وضرب الصراط وجعل التفريق بين الغث والسمين وجعل الجنة والنار بهذه القضية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإن كان أعدل العدل هو توحيد الله جل في علاه، وأفضل العبادات هو توحيد الله جل في علاه، فإن أظلم الظلم هو الشرك بالله جل في علاه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. وأي ظلم بعد هذا الظلم أن تصرف عبادة يستحقها رب العباد لغير رب العباد سبحانه جل في علاه. ولذلك في الحديث الصحيح في صحيحين ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقال إن هذا العظيم حق، الفطر لا يمكن أن تقبل ذلك. فالشرك أظلم الظلم، والشرك منطلق من أن تجعل ندا لله جل في علاه، سواء في الأعمال القلبية، سواء في الأعمال الجوارح، سواء في التوحيد الإلهي أو الربوبية كما سنبين. قال الله تعالى ومن الناس، قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ها يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وأنواع الشرك ثلاثة: شرك في الربوبية، وشرك في الإلهية، وشرك في الأسماء والصفات، أو قل شرك في نوعي التوحيد: شرك في المعرفة والإثبات، شرك في القصد والطلب، شرك في الربوبية، شرك في الأسماء والصفات، شرك في الإلهية. أما الشرك في الربوبية هو شرك قلبي، هو شرك قلبي. حتى تبين وتفرق وتميز بين نوعي الشرك، هذه يعني تفيدك جدا وتفيد طالب العلم، لأن شرك الاعتقاد الذي أراه والله أعلم إلا أن يكون عندكم شيء، شرك الاعتقاد ما فيهوش شرك أصغر وشرك أكبر، إلا في حالة واحدة فقط، أن يعتقد سببا لم يشرعه الله سببا، وسيرجع إلى الإلهية. لكن شرك الاعتقاد يعني شرك الاعتقاد شرك يخرج من الملة، لأن من اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه فقد كفر وخرج من الملة، لأنه أنزل الخالق منزلة المخلوق، وهذه لا يمكن أن تقبل، لأن الله جل في علاه قال ليس كمثله شيء في كل شيء. فإذا الشرك الأول شرك في ربوبية الله جل في علاه، أن يعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، أن يعتقد كما تعتقد بعض الطوائف غلاة الصوفية يعتقدون أن للكون أقطابا وأبدالا يتحكمون في الكون من دون الله جل في علاه. وهناك آية تفصل لنا في هذا النزاع الذي سنتكلم فيه في مسألة الشرك هذا، ائتوني بهذه الآية بكاملها، آية على ضوئها سنسير على أنواع الشرك، بس هذه اليد المرفوعة فقط. هات قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، هذه آية معك أيضا. طيب قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا الآية هي صحيحة لكن الآية أنت أخطأت فيها، هات المصحف، أخطأت في الآية أنت، لا أحسنت، ما عندي إلا هذا، ممكن الإخوة تسكت ولا صعب، مش في الزمن شيء، اسكت ولا في فاطر يا إخوة فاطر، طلعوا فاطر بس، لا حول ولا قوة إلا بالله. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما، هذه البداية، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وإن سمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الآية الثانية وسورة الإسراء، وقل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، وايضا في سورة سبأ ايه الآية 22 قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، انت احسن، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فهذه ايات ثلاث توحد لك هذه المساله تجعلك لا تحيد عنها بحال من الاحوال. فاذا الشرك في الربوبيه هو ان يعتقد بان هناك خالقا مع الله جل في علاه، او يعتقد بان هناك شريكا مع الله جل، والثلاثه نفاهم الله جل في علاه. قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منه من ظهير، والثانية ما يملكون من قطمير. فإذا وأيضا بعدها في الآية قل لله الشفاعة جميعا، يعني أنت تقول إما أن يكون خالقا مع الله أو يكون شريكا، يعني هو خالق انفرد بخلق معين، خلق الشمس أو خلق القمر، أو يكون شريكا في الكون، أو ها معينا صحيح، أو يكون شفيعا. فالأربعة نفاهم الله جل في علاه، وهذه محل الكلام على شرك الاعتقاد. يبقى من اعتقد ان للكون خالقا مع الله جل في علاه فقد زل واخطا بل ضل وكفر. من اعتقد ان لله معين ان لله معينا في تدبير هذا الكون فقد ضل واخطا بل قد كفر. ومن زعم ان لله شريك فقد ضل واخطا بل قد كفر. ومن زعم ان عند الله شفعاء فقد ضل واخطا وكفر. نايمين. ما انا ما يعني يا اخوة ده عقيدة، دي عقيدة بس ايديه، هذه عقيدة يعني انتم لابد هذه المسألة اتقنها فرض عين، فرض عين عليكم انتم. لو قلنا من اعتقد ان عند الله شفعاء فقد كفر، ها اخطأت، لا اصبت، اولياء لا مش شفعاء. اما ليش الله تعالى قال ولا يشفعون الا لمن ارتضى؟ يعني في شفعاء، كيف ادخل اولياء في شفعاء؟ فقول طيب يبقى قول المسألة فيها تفصيل. ايش التفصيل؟ ايش التفصيل؟ لا شفيع مجبر لله جل في ولا على شيء، حاشا لله، بل الشفيع يعني يتفضل الله عليه ويتكرم ويرفعه. وايضا الشفاعة لا تكون عند الله جل وعلا الا بشرطين اثنين يتوفرا، لابد من توفر الشرطين، وهما الشرط الاول ها الاذن والرضا عن الشافع وعن المشفوع. اذا شرك، شرك في الربوبية اعتقاد مع الله خالق، وهذا لم يكن في الاولين، ما احد اعتقد هذا الاعتقاد غير الثانويين، فقط هم الذين كانوا يعتقدون ان للكون خالقين، خالق للنور وخالق للظلمة. وهذا الطاغية الأرعن الرعديد الذي يسمى فرعون، هذا الذي قال أنا ربكم الأعلى وجحد بها واستيقنتها نفسه، لكن الغرض المقصود ما أحد أنكر الربوبية، ربوبية الله جل في علاه إلا الثانوية وهذا الرعديد الطاغية الأرعن. وبعضه قال النمود. وأما الاعتقاد في أن أحد شريك مع الله جل وعلا في هذا الكون، حتى مشركوا العرب لم يعتقدوا هذا الاعتقاد خالصا. أما الذين يشركون في هذه الأونات، الذين يقعون في هذا الشرك في هذه الأونات، يعتقدون هذا الاعتقاد، يعتقدون بأن الأولياء أو الأقتاب والأبدال يتحكمون في الكون بدون الله جل في علاه وبدون إذن من الله جل في علاه. وبعضهم يستحي على نفسه فيأتي بالمرتبة الأقل ويقول لا، الله جل وعلا أعطى الأولياء قوة خارقة من باب الكرامة أو من باب المعجزة، لأنهم عندهم الكرامة الولي تفوق معجزة النبي، لأن عندهم مرتبة الولاية، مرتبة الولاية برزخ بين مرتبة النبوة ومرتبة الرسالة. هم يقولون ذلك، أن الولاية برزخ بين النبوة وبين الرسالة، فعندهم الكرامة التي تحدث للولي أشد وأقوى وأعظم من المعجزة التي تكون للنبي لمرتبة الولي، لأن مرتبة الولي أفضل من مرتبة النبي عندهم. وحتى يستدلون على ذلك بأن الخضر تابعه موسى ولم يتبع الخضر موسى، يعني موسى هو كان تابعا للخضر، دلالة على المرتبة الأرفع والأرقى، وهذا ضلال مبين. يعتقدون بأن الله أعطاهم قوة ومنحهم قوة للتحكم في هذا الكون، حتى قال قائلهم وكثير ما أقول هذا لأني سمعت بأذني أنه يقول بأن أو لا بأذن الثقة ورأيت بعيني أنه يلمح إلى أن الله أعطى الولي قوة ليحيي الجنين في بطن أمي، وهذه لا تكون لأحد، حتى الملك ما يستطيع ذلك. الملك يستأذن ربه، ربي أنثى، ربي ذكر، ربي الرزق، ربي شقي أم سعيد، ثم يؤمر بنفخ الروح. فهذه لا تكون لأحد بحال من الأحوال، رفعته للملائكة هذا عندك، لكن نرى أنك ترفعه إلى درجة الربوبية، فهذا شرك في الربوبية. والغلاة هم الذين أشركوا في ربوبية الله جل في علاه اعتقدوا في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. والشرك الثاني شرك في الأسماء والصفات، وهو أيضا قسم المعرفة والإثبات، شرك في الأسماء والصفات. وهذا الشرك نوع إلحاد، إلحاد في صفات الله وأسماء الله جل في علاه. قال الله تعالى وذر الذين يلحدون في أسمائه، فالإلحاد في صفات الله، الإلحاد في أسماء الله يعتبر شرك، لأنه الشرك نتيجته. كيف يعتبر شرك هذا؟ أنا أسأل أحسن، كيف يعتبر شرك؟ أحمد عبد السلام كيف يعتبر شرك هذا؟ سوى لا ما سوى من المخلوق والخالق، ما سوى، لا ما سوى، هتجد نوع من أنواع الإلحاد في الأسماء ما سوى من المخلوق والخالق. طب هات صهرك الأول، ها طيب جيد. هو لو احمد اتى بالنتيجه اللي قالها لاصاب الحقيقه لك. يعني قريب من هذا. هات النتيجه يا احمد، ما المقدمه هذه لها نتيجه، النتيجه هي الصحيحه. هو الشرك في الأسماء والصفات هو الحيدة والإلحاد عن أسماء الله وصفات الله جل في علاه. فأقول الآن الشرك أصله إيه؟ التنقيص من الخالق. الخالق حقه التبجيه والتوقير، ملكه لا ترجون لله وقاره، وما قدر الله حق قدره. فالشرك تنقيص من قدر الله ومن تبجيل الله ومن تعظيم الله جل في علاه. الإلحاد في الأسماء والصفات تنقيص من قدر الله جل في علاه. الاشتراك هنا فيعتبر شرك. ليش؟ لأن الشرك في الأسماء والصفات منه ما وقع فيه غلاة الجهمية الذين يقولون بعدم نسبة الأسماء والصفات، أو يقولون لا يثبتون لا اسما ولا صفة، يقولون لا سميع ولا سمع، ولا بصير ولا بصر، ولا كريم ولا كرم، ولا قدير ولا قدر ولا قدرة، يعبدون عدما. إذا لم يكن هناك ثمة صفات وأسماء فإننا نقول هذا عدم وليس الرب الذي تعبدونه، هذا الرب الذي تعبدونه ليس ربنا، لا يمكن أن نقول أن هذا هو الرب الذي نعبده. فيقولون سميع بلا سمع، قدير بلا قدر، بلا قدرة، عزيز بلا عزة، نعوذ بالله من الخزان. هذا شرك في الأسماء والصفات. ولذلك اتفقت كلمة المحققين من أهل العلم أن غلاة الجهمية كفر يخرجون من الملة، ما يحتاجون لإقامة حجة ولا ذلك شبه، كفر خرجوا من الملة لأنهم تنقصوا من الله تنقيصا يدل على الشرك الذي يصل به إلى شرك الربوبية. فهذا النوع الأول. وأيضا أفراقهم أقل مرتبة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وهؤلاء وإن كانوا قد يعني وافقوا الجهمية في نوع، ولذلك أرى أن كثير من العلماء لم يكفروا هؤلاء، يعني لم يخرجوا من الملة، هم على خطر لكن لم يكفروهم تكفيرا كما كفروهم كفروا الجهمية. يقولون سميع لكن بلا سمع، هو علم فقط، يثبتون أشياء ويتركون أشياء، سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، كريم بلا كرم، هم يقولون ذلك، نعوذ بالله من الخزلان. هذا أول شرك في الأسماء والصفات. الثاني إذا الأول الحيدة بأن ينفي عن الله الأسماء والصفات. الثاني في الشرك في الأسماء والصفات هو إثبات الصفات لكن الغلو في الإثبات، يبقى هذا نفي وغلو في النفي. الثاني الضد، إثبات لكن إثبات بغلو في الإثبات، وهؤلاء هم المجسمة الذين يجعلون الخالق في مرتبة المخلوق، نعوذ بالله من الخزلان. يمررون آيات أو ظاهر الآيات ويعملون به، يقولون يد الله فوق أيديهم لله يد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن، يقولون لله أصابع، يقول الله جل في علاه تجري بأعيننا، يقولون لله عين. الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربيعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا تدعون سميعا بصيرا، يقولون له سمع وبصر، لكنهم يجسمون، يقولون يده كيد محمد، وعينه أو بصره كبصر زيد، وسمعه كسمع فلان، فيجعلون الخالق بمرتبة المخلوق، وهذا نوع شرك. فهذا شرك أيضا في الأسماء والصفات، غلو في الإثبات يصل به إلى التجسيم، يجعلون صفات الله وأسماء الله كصفات المخلوق، نعوذ بالله من الخزلان. وأيضا من ذلك اشتقاق آلهة، اشتقاق الأسماء للآلهة من أسماء الله جل في علاه، هذه حيدة وإلحاد وشرك في أسماء الله جل في علاه. كالذين اشتقوا من اسم الله جل في علاه، ها تبلت من وين؟ ايش اسم الله جل في علاه؟ خذ قل العزة، حتى ما يعني ما تتعبش نفسك، العزة اشتقوها من ايش؟ من العزيز، العزة اشتقوها من العزيز، فاشتقوا اسماء لأصنامهم واحجارهم من اسماء الله جل في علاه، وهذا شرك في اسماء الله جل في علاه. ايضا النوع الثالث من الشرك هو الشرك في الإلهية، وهذا الذي انتشر وعم وطم في البلاد وفي العباد، وهذا هو المقصود من أجله، المقصود الأسمى من الخلق هو هذا، نفي شرك الإلهية. وما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حافظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حارب من أجل جناب التوحيد إلا من أجل هذا الشرك، واندثار هذا الشرك، وقطع هذا الشرك، وبتر هذا الشرك. وشرك الإلهية هو صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة، صرفها لغير الله جل في علاه، وضع الشيء أن يضع الشيء في غير موضعه، ينظر لغير الله، يذبح لغير، النذر يكون لغير الله، الذبح يكون لغير الله، الخوف يكون من غير الله جل في علاه، خوف العبادة وخوف السر لا الخوف الجبلي، أيضا الرجاء يكون رجاء في غير الله جل في علاه، توكل على غير الله جل في علاه، كل ذلك شرك. وهذا الشرك كلما تمكن من القلب كلما كانت الظلمة عظيمة، كلما كان الفجور أكبر، كلما كان العقاب وخيم. الله جل في علاه يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأعظم الظلم الشرك كما قلنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما قالوا أينا لم يظلم نفسه، قال لا، ألم تسمعوا قول الحكيم لابنه إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الشرك نشأ في الأرض كما بينا، أول ما نشأ في قوم من؟ في قوم نوح، كما روى البخاري في صحيحه أن عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرة ولا أسماء رجال صالحين، كانوا من الصالحين، فلما ماتوا صوروا عليهم هذه التصاوير وهذه الرسوم أو التماثيل. ثم لما اندثر العلم أو اندرس العلم وتقاعد الزمان وابتعد الناس عن العلم الصحيح الذي جاء به نوح، عبدوهم من دون الله جل في علاه. وما زلنا إلى اليوم نقول هذه ذريعة شديدة كبيرة للشرك، ولا أحد يسمع ولا حياة لمن تنادي. يعلق المرء الصورة على البيت أو التمثال يجعله أمام البيت، ونقول هذه وسيلة للشرك، فاتقوا الله ولا يسمعون لمن ينادي، حتى أنهم يعتقدون أن أهل الإسلام لا يقعون في الشرك مرة ثانية. ومنهم من يدندن حول هذا ويقول لا شرك بعد اليوم، بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لا شرك، ما أدري كيف يفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تدور تضطرب اليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وصمت كان يعبد بدون الله جل في علاه، نعوذ بالله من الخزان. هذا أول الأوقات أو أول الشرك الذي تبى في الأمم بعد قومه. الشرك ظلم وظلمات وخطره عظيم، والشرك عقوبته أو عاقبته وخيمة، فإن الله جل في علاه لا يغفر لأحد أشرك به شركا ولا يقبل له عملا. الشرك أعظم الذنوب، ولذلك حذر الله جل في علاه أنبياءه وصفواته من خلقه من الشرك، وحذرهم أيما تحذير، هذا للأخيار لمن اصطفاهم الله جل في علاه على البشر. قال الله جل في علاه مخاطبا نبيه وهو أكرم خلق الله على الخالق، قال: لئن أشركت لأحبطن عملك، لئن أشركت لأحبطن عملك. وقال الله تعالى: ولا تكونن من المشركين، ينهاه عن ذلك. وقال جل في علاه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإبراهيم الخليل علم عقوبة هذا الشرك وعظمت عقوبته، كان يخشى على نفسه من الشرك، فما كنا لا نخشى على أنفسنا. فهو يقول: واجنبنا وبني أن نعبد الأصنام. وهو الخليل سقط الله الخليلة، ويخشى على نفسه من الوقوع في هذه المنطقة العظيمة، ألا وهو الشرك بالله جل في علاه. قد أصدق السلام على أكثر الكبائر وأعظم الذنوب الشرك بالله جل في علاه. الحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنبئكم بأكبر الكبائر، أنه أكبر الكبائر. ثم قال: الشرك بالله وعبده ورسوله، فأكبر الكبائر الشرك بالله. وأيضا في الحديث السابق في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهذه مظلمة ليست بعدها مظلمة، ولذلك قال ابن مسعود: إنه لظلم عظيم، أو قال: إنه لعظيم. وأيضا فإن الله جل في علاه صرح بها في كتابه: إن الشرك لظلم عظيم. الشرك مهلكة للمرء ومهلكة لحسناته، من أشرك ولو حتى الشرك الأصغر يحبط العمل، لكن العمل كلية لا، كما سنفصل. فإن الشرك مهلكة للعمل، ولذلك قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. هبوط العمل منوط بالشرك، ولذلك فإن الله جل في علاه حرم الجنة على الذي أشرك ولو أتى بجبال من حسنات، لأن هذه الحسنات ستأتي يوم القيامة كالهباء المنثور، كما قال الله جل في علاه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كليا إذا كان الشرك أكبر، وجزئيا إن كان الشرك أصغر. ولا تقول بأن هذا أعظم من الزنا، يا رجل هذه أمور قوية جدا. لما يشرك شرك أصغر برياء يحبط العمل، ويزني لا يحبط العمل، ويكون الكبيرة في الزنا. لا والله، والله لا أقبل هذا بحال الأحوال، وأقر بالخلاف طبعا، لكن هذه المسألة أرأيت يصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فمن صلى يريد الثواب مع الله جل في علاه، يريد الثواب من الله جل في علاه، وأيضا أن يرى مكانه، عمله حاط لكن لو صلى وزنى عمله لا يحبط، الزنا يكتب وهذا العمل والصلاة لا تحبط. فهذا فارق جوهري يبين عظم الشرك وأنه عظيم وعند الله جليل، ليس له يعني ليس عند الله هينا بحال من الأحوال. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من نصير. وقد قال الله تعالى ولقد أوحي نعم من أنصار ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله. والشرك يعني كما قلنا عقوبته وخيمة في الآخرة وأيضا في الدنيا، فإن في الدنيا عقوبة ليست بعدها عقوبة، إزهاق الروح بالشرك، إزهاق النفس بالشرك. فالشرك على من لزوم المشرك أن يقتل إن قدر عليه المرء أو كان ذميا، فهذا الأصل فيه أنه حلال الدم إلا الاستثناءات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. المنافق الذي أعلن بإسلامه وتكلم بكلمة التوحيد لنفاقه لو ظهر نفاقه قال فيه الله جل في علاه ملعونين أينما ثقفوا وأخذوا وقتلوا تقتيلا. فالشرك يباح به الدم وهذه أخرى منفية، أما الأخرية فخلود بلا موت في نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان. طيب الشرك أيضا المشرك لا يقبل منه أي عمل، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأيضا الحديث الذي في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الجاهلية يصل الرحم وينفق على الفقير يحسن إلى الجار، فهل له من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لما؟ لشركه، فشركه لم يستوي الشرك مع الأعمال. ويصح أن نقول بالشرك لا تصلح طاعة مع الشرك بحال من الأحوال، لأن الله جل في علاه قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طيب أنواع الشرك، هذا خطر الشرك وهذا عموما ومطلقا. وأنواع الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. أما الشرك الأكبر هو الشرك الذي يخلد صاحبه في النار ويخرج صاحبه من الملة، وهذا الشرك الذي لا يمكن أن يغفره الله جل في علاه بحال، كما في المسند عن عائشة لله دواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره أبدا، وديوان في مشيئة الله، وديوان لا يتركه الله أبدا. أما الديوان الذي لا يتركه الله أبدا الظلم المظالم لابد من القصاص، والديوان الذي هو في مشيئة الله ديوان المعاصي مهما كبرت وعظمت وجلت فهو في مشيئة الله، وديوان لا يغفره الله أبدا هو الشرك. الشرك لا يغفر الله بحال من الأحوال، ويدخل في ذلك الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. إنه من يشرك بالله، وهذا عموم من يشرك بالله شركا أكبر أو شركا أصغر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار نعوذ بالله من الخزلان. ولو كان شركا أصغر قد حرم الله عليه الجنة إن غلبت سيئاته على حسناته بالقرائن المحتفة. فالشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأصغر والشرك الأكبر طبعا أنواعه كالذبح لغير الله والنذر لغير الله، وأيضا الاعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، وتنزيل الله منزلة العباد أو من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويرجوهم ويصرف لهم العبادات، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من جعل واسطة بينه وبين الله يتوكل عليه من دون الله فقد كفر خرج من الملة، لأنه سوى بين الخالق وبين المخلوق، والدين والشرع والعقل والفطرة والسنة تفرق بين الخالق وبين المخلوق. الشرك الثاني أو النوع الثاني هو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر هو الذي لا يخرج من الملة لكن صاحبه على خطر عظيم، فهو على طريق الشرك الأكبر نعوذ بالله من الخزلان، لأن الشرك الأصغر ضابطه أنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. والشرك الأصغر وإن كان لا يخرج من الملة لكن كما قلت صاحبه على خطر عظيم، وهو نوعان، شرك جلي وشرك خفي. الشرك الأصغر شرك جلي وشرك خفي، والشرك الخفي لم ينجو منه أحد ونسأل الله جل في علاه أن يعصمنا من الزلل ومن الفتن، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت الإيمان في قلوبنا، وأن لا يجعلنا ولا ينصرف بصرنا لأحد قط إلا له سبحانه جل في علاه. فشرك خفي وشرك جلي. أما الشرك الجلي فهو أقوال وأفعال، شرك في الأقوال وشرك في الأفعال. أما الشرك في الأقوال الذي سردها علينا الأخ الكريم أن يحلف بغير الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك أو قال فقد كفر. وأيضا قول القائل لولا البط لسرق اللص أو لولا كذا، نعم. وحتى أنا أرى أن هذه قريبة، إذا قلنا لولا فلان ما نجوته، فهذه تدخل في مسألة شرك، لأنك لم تزد النعمة لباريها أصالة. فأن تقول ما شاء الله وشئت من الشرك، لأن الخطيب قال ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندة، قل ما شاء الله وحده. مع أن الله جل في علاه جعل له مشيئة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مشيئة، بل وجعل له طاعة مستقلة. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا إيش وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر تطيع أولي الأمر وتسمع لهم وتطيع، هذا واجب ديني عندما يسمعون ويطيعون لله جل في علاه. فيقول يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وجعل له مشيئه، جعل للعبد مشيئه. في الايه قال الله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء، لكن جعل مشيئه ولا ما اقر بالمشيئه؟ اقر بالمشيئه. فما نوع الشرك هنا عندما يقول سلم اجعلتني لله ندا بئس خطيب الامه انت، مع ان سلم له مشيئه، يعني له مشيئه، وهو اصلا يقولون ان شئت وان شاء فلان، فلما جعل هذا شركا؟ ولما غضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغضب الشديد، والرجل يخطب ويقول ما شاء الله وشئت، قال بئس خطيب الأمة أنت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف أحدا وما زجره هذا الزجر الشديد، لكن حفاظا على جناب التوحيد، قال بئس خطيب الأمة أنت، قل ما شاء الله وحده، مع أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم ثابت. حل النزاع وين؟ ها ومن يعصيمه؟ في رواية أخرى لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال عنفه أيضا وقال قل ما شاء الله وحده. وفي الرواية الأخرى رواية بني إسرائيل أن رأى في الرؤية أن رأى اليهود فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله تقولون عزير ابن كذا، حتى لا نتجرع على قولهم يعني بينه كثيرا. وأيضا رأى أهل الكتاب من النصارى فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله تقولون المسيح ابن كذا، فقالوا لو قالوا نعم القوم أنتم أيها المسلمون، نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون شاء الله وشاء محمد. فقد قال له سلم كنت أستحي منكم في ذلك، ثم قال له قل ما شاء الله وحده، وبين أن هذه من الشرك. ففي الحالة المهمة الحديث مضمون، الحديث الأول أو الثاني يدخل في أنه قال بئس خطيب الأمة أنت أجعلتني لله ندا. فإذا قلنا من يعصيهما أو قلنا ما شاء الله وشئت، ما يعصيهما صعبة شوية، خليها في ما شاء الله وشئت لأنها أسهل. وين محل الشرك هنا؟ الإخوة العليمين فوارس الميدان أهل العقيدة السديدة، أنتم على عقيدة السلف الصالح، على عقيدة أبي بكر وعمر وعثمان، ما رضي النبي الذي جاء لعثمان أن يقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني الله ندا، أين الندية هنا؟ مع أن الله أثبت له مشيئة. ربي بمرض تجدوني مرض، لا أنا أريد الأيدي جميعا ترفع، هذا ما يعجبني يتعبني. جانب الحائط تعرفون الجبل وتعرفون شيء الجبل، ما ينفعش يا شيخ صبري، ما ينفعش تسكت، ترفع يدك محمود صاحب الليسانس، هذه تدخل معك في اللغة، يعني لو ما حصل نظر لغة ستأتي لنا بالإجابة. أين تلميح الشرك هنا، ولا أين الشرك في قولي ما شاء الله وشئت، مع أن الله جعل للنبي صلى الله عليه وسلم مشيئة، فلما ننفيها وقد أثبتها الله جل في علاه؟ ما عنده مشيئة. أي نعم، شوف راسك مش هديك لسانس محمود، مش هديك اللسانس، لا في حد ما عندوش مشيئة، ده قال الله تعالى لكل البشر مشيئة، انت هتخش كده هتكون في ايش؟ في جانب الايه؟ جانب الخوارج، صح؟ فاذا كان جانب الخوارج فمن صحيح انت كده هتكون خارج، لا خلاص شوف الخطأ الفحش اللي انا وقعت فيه كله صاحب، بجانب المرجئة. فإذا كنت من نعم جبرية ثم المرجئة جبرية، شوف أنت نايمين قدرية يسقط. قال هو الذي ينفي المشيئة الجبري لا القدري، القدري يغالي في إثبات المشيئة صح ولا لا؟ جبرية لا، ده قال الله تعالى ما تشاؤون إلا أن يشاء الله فجعل لهم مشيئة. ها محمود لا هذه من صبري، وأيضا تحتاج للتفصيل لأن العطف يصح ليس فيه ثمة شيء، لأن العطف فيه إثبات مشيئة، وقد أثبتنا المشيئة وقد جاء في القرآن الإثبات. هات الضيف الآخر بجانبك. لا الذي خل أيوة نعم اسمع محمود خلاص أنت أحسنت صح، لكن مش هو ده نوع الشرك. ها احسنت، الواو هذه مطلق الاشتراك حتى لو ما في تسويه، المهم جعل ايش؟ جعل اشتراك لا ما شاء الله وحده، المشيئه المطلقه لله جل في علاه. ومشيئه المرء وان ثبتت ثبتت تابعه، ما ثبتت مشتركه. فوجه الشرك هنا بالاشتراك، لكن التبعيه موجوده نحن نثبت نقول ان شاء الله ثم شئت. ولذلك انت صح تقول للانسان قل له اذا اراد الله واردت، نقول له هذا الكلام ايش؟ اجيبه هذا الكلام خطأ في شرك وشرك أصغر. نعم خطأ، الصحيح أن تقول أجيب الله يكرمكم إذا أراد الله إيش ثم إيش ثم أردت. نعم نقول إن الله جل في علاه يعني وكل ملائكة بحفظنا، ونقول يحفظك الرب جل في علاه ويجعل لك سبيلا للحفظ فلان، يصح ولا ما يصح؟ يحفظك الرب جل في علاه ويجعل فلان سبيلا وسببا لحفظك، يصح ولا ما يصح؟ يصح. نقول شاء الله إذا شاء الله وشئت، نقول له قد ها والتعديل شاء الله ثم نعم. يقول توكلت، طبعا العوام كثيرا يقولون توكل على الله وعليه، فنقول له أخطأ توكل على الله ثم عليه. ما أخطأ ذلك المجلس الآن اختلف، إيش الخطأ؟ إيش الخطأ؟ شاء الله ثم شئت، توكل على الله ثم توكل عليه. لا ليش هذا الذي أريده؟ ليش لا؟ يعني من قال توكلت على فلان ثم توكلت على ثم على فلان أخطأ ووقع في الشرك؟ لا أنا سؤالي واضح، ووقع في الشرك؟ طيب هات فسروا لنا هات. سنت احسنت، هو توكل محض عباده خفيه، والعبادات الخفيه لا يصح فيها التشريك ولا التشريك احد من الاقوال، ولا التشريك. هذا المقصود شيء اخر، شيء مقصود اقوال، يعني يكون ان شاء الله شيء، يعني يكون تبعها قول الله ولا قول، هذا شيء اخر لا تليق على ذلك. وايضا الشرك في الاقوال ان يتكلم بسبب او يزعم ان هذا سببا لم يتخذه الله سببا، وان كان هذا من اعمال القلوب، لكن ايضا يعرف باللسان. وشرك في الافعال، شرك في الافعال منها اتخاذ السبب لم يشرع الله سببا كالتميمه، من تعلق تميمه فلا اتم الله عليه، فهذا من الشرك الاصغر. ايضا من ها حدوه، حتى الحدوه علق حدوه او الحظاظه كما تقولون، من تعلق تميمه او من تعلق ودعه فلا ودع الله له، فمن تعلق تميمه فقد اشرك. ومن ذلك الطيره وغيرها ايضا هي شرك. وايضا الاستسقاء بالنجوم على نوع من انواعها كما فصلنا سابقا فيه شرك اصغر، فهذا شرك الافعال. والشرك الخفي هو شرك الرياء، شرك القلب، شرك الارادات والنيات، وهذا كما قال ابن القيم بحر لا ساحل له. نسال الله جل في علاه ان يعصمنا من الشرك بنوعيه، وان يجعل توحيدنا توحيدا خالصا وخالصا ابتغاء وجه الله سبحانه جل في علاه. ضوابط الفرق بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر حتى يعني نضبط هذه المساله لانها جد في خطر. الشرك الاكبر، ضابط الفرق بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر، منها ما هو ظاهر جلي ومنها ما هو خفي، وساجعل الظاهر الجلي علي قسمه عبد والخفي عليكم. اما الظاهر الجلي فالشرك الاكبر يخرج صاحبه من المله، وليس كذلك الشرك الاصغر، الشرك الاكبر صاحبه يخرج من المله، والشرك الاصغر لا يخرج صاحبه من المله وان كان على خطر عظيم. الشرك الاكبر او الشرك الاصغر وسيله الشرك الأكبر. فهناك ثلاثة، فهو من باب الوسائل، فمنعه من المنع بالوسائل. الشرك الأكبر منعه من المنع المقاصد إن صح التعبير، وإلا دعنا ندور حتى لا نخطئ ونقول الشرك الأصغر. الفرق بينه وبين الشرك الأكبر أن الشرك الأصغر وإن كان محرما لذاته لكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، والشرك الأصغر له كفارة، والشرك الأكبر لا كفارة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بلات أو العزة أو العزة أو العزة فليقل لا إله إلا الله. فالشرك الأصغر له كفارة والشرك الأكبر ليس له كفارة. أيضا الشرك الأكبر عقوبته في الآخرة الخلود في النار، والشرك الأصغر وإن عذب به صاحبه فمآله إلى الجنة، لأن هناك مانع من الموانع التي تمنع من التخليد في النار، وهذا المانع هو التوحيد. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. هذا الفارق أيضا بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. من الفوارق الظاهرة أيضا الشرك الأكبر يحبط الأعمال جميعا، الشرك الأصغر يحبط العمل الذي أشرك به صاحبه فقط لا الأعمال بأثرها، فهو محبط للعمل نعم لكن ليس محبطا كليا، يكون الشرك الأكبر. من الضوابط أيضا أن الشرك الأكبر يبيح الدم والشرك الأصغر لا يبيح الدم. هل في فوارق أخرى؟ ائتنا بها. طيب جيد أحسنت، مع أن هذا لا توافق عليه بعض الإخوة، حتى قالوا في أي شرك أو أي كفر ينطق به لا نعرف نتوقف فيه، وهذا كلام عجب. قالوا نتوقف فيه حتى تأتينا القرينة والبينة هل هو أكبر أم هو أصغر. هذا كلام وإن كان وجيها وإن كان من بعض طلبة العلم صلاحة لهم قوة، لكن هذا الكلام فيه ضعف. أما الضعف أنا أريد من الذي قال ذلك؟ هذا يعني أنا أريد في أحد يستطيع يرد عليه، يعني مثلا قال الله تعالى ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال الكفر هنا نتوقف فيه، لا نقول كفر أكبر ولا نقول كفر أصغر. وطبعا الخلاف في هذه الآية خلاف معروف بين السلف، بعضهم يقول هذا المقصود به كفر أكبر ومقصود به كفر إيش أصغر، لكن المسألة على التأصيل، هل نقول الأصل في الكفر الذي يذكر في القرآن على الكفر الأكبر أم على الكفر الأصغر أم نتوقف؟ هم يرون أن التوقف فيه هو الأسلم، وتأتي القرآن تثبت أنه كفر أصغر. في أحد يستطيع، في أحد يتبنى هذا القول أصلا؟ ففي أحد لا، في طرف علم المتقنين يتبنون ذلك. أمدا لا أدخلكم في هذه الساحة عشان ما تتعبوش، هذه سمحوني مرتبة أعلى شوية فاتركوها الآن. المهم الغرض المقصود أن نقول بأن مسألة الكفر الأصغر والكفر الأكبر الضوابط هذه فارقة مبينة للكفر الأصغر والكفر الأكبر، لكن قل إذا جاء الشرع بلفظة الكفر فانتقها كما قال الشرع وجاء بها الشرع، ثم انظر إلى القرائن المحتفة التي تثبت لك هل هي من الأكبر أم الأصغر، كقول سلم والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة وأن تركها فقد كفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى لغير أبيه فقد أتى بابا من الشرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من الجاهلية، وذكر منها النياحة وأيضا لطم الحدود إلى آخر الأحاديث التي جاءت بالكفر. قال يكفرن، قالوا يكفرن بالله، قال يكفرن العشير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في أمتي هما بهم كفر، وذكر منها أيضا النياحة على الميت أو الطعن في الأنساب أو الفخر بالأحساب، كما وردت الأحاديث الكثيرة التي أثبتت وأطلقت الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى الإيمان، ليس منا من لا ليس من غشنا فليس منا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين. كل هذه الأحاديث التي جاءت تثبت الكفر وتبينه وتذكره لابد لها من قرائن تلملم شمل الأحاديث جميعا حتى تصل إلى النتيجة أو تستخلص النتيجة الصحيحة، فلا يأتي رجل عنده رعونة مبتدأ في الطلب ثم يقول هذا كفر وكافر والكبيرة يخرج بها صاحبه من المل، أو يقول من أصر على الكبيرة وكررها فهو كافر. وهذه نقلت، أنا أبرئ ساحة شيخ أبو إسحاق الآن لأنه قد قيلت عنه، وأنا أتأكد متأكد من أنه لم يقل هذا الكلام، لكن وما اتصلت به، أنا كان لابد أن أنا أتصل به وأتكلم معه في هذه المسألة، لأنها قيلت عنه أنه يقول بأن فاعل الكبيرة لو كرر الكبيرة. سلمان العودة قال هذا، قالها سلمان العودة في شريط على الطريق، على ما اسم الشريط؟ الرصيف ولا على الطريق؟ لا تعرف شريط ها؟ لكن قال نقل عنه ذلك، قال ذلك أنه يأخذ بالقرينة هي مأخذها العلمي، ووجهتها أن المستمر على الكبيرة كأنه قد إيش قد أصر عليها، والإصرار هذا يدل على الجحود في القلب أو الاستحلال في القلب، فيخلط صاحبه في النار. وإن كان هذا بوجهة النظر صحيحة فيها، ليست صحيحة صحيح أقصد يعني وجهة نظر فيها نظر، نقول أن هذا الكلام أنت تخلده في النار باللازم، واللازم لا يصح أن يكون دليلا لك بحال من الأحوال، بل اللازم لابد أن تعاود صاحبه سواء كان قولا أو فعلا حتى يقر بذلك. فأنا أقول لو قالوا بهذا الكلام، أنا أربع بالشيخ أصحاب أنه يكون قد قال هذا الكلام، أنه يقول صاحب الكبيرة يدخل النار أو يخلد في النار بحال من الأحوال. ولذلك أنا تكلمت مع أخ كان جالس معه هناك في القاهرة، وكان معنا الإخوة اسمه يوسف ولا اسمه يوسف جالس معه اسمه فهو قال هو الشيخ نفسه ذكر هذا وقال وقيل عندي عني أنني أقول بأن فاعل كبيرة يكون في النار، وهذا لا يقول واحد، حتى كثير من العلماء الذين يقولون بهذا لا يقصدون هذا أنه يكون في النار يبقى مخلد في النار، نعوذ بالله من الخزلان، فهذا يكون أصالة بإيش بالله، فلا يأتي رجل في غلو ويقول فاعل كبيرة في النار، فنقول لا ليس في النار، وليس هذا المعتقد أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال، وأربأ بكل عالم وكل طالب علم وكل داعي أن يعتقد مثل هذه العقيدة، هذه عقيدة الخوارج نعوذ بالله من الخزلان، أنه يكفر بالكبيرة كما قالت المعتزلة، بل يكفرون بالصغيرة وبالكبيرة، فلا يأتي أحد فيستدل بهذه الأحاديث كطرف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنتان بأمتي هما بهم كفر، فقال سماها كفرا فلا نحيد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يأتي أيضا المرجئ الذي يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، فيقول لا إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة، ولا يكفر أحدا، لا نقول نكفر من كفره الله إلا في علاه، ونحتاط لأنفسنا فتكون كدليل كالشمس بل أسطع من شمس النهار. وأنا عندي قاعدة أقول المتجرئ على التكفير جاهل جريء، أضاع نفسه ووقع في هوة سحيقة لا يستطيع أن ينجو منها إلا أن كان متقنا، عنده آلة الاجتهاد، يعرف ضوابط الأمور ومناط الأحكام، وينزل الأحكام على واقعها، ثم بعد ذلك إقامة الحجة وإزالة الشبهة، ويضمن الشروط قد توفرت والموانع قد انتفعت، حتى يستخلص من ذلك كله الحكم، وليس لأحد الإخوة الذين يطلبون العلم الآن أن يتكلم في مثل هذه المسألة، يبحثها علميا نعم، أما أن يستخلص كلاما ويأتي ويقول الفلاني هذا كافر أو الحاكم كذا كذا والآخر وإن أمرك، هذا يعتبر تجرؤ على دين الله جل في علاه لا مسامحة فيه، لابد من فحل مجتهد عالم دقيق عنده القوة يستطيع أن كما قلت مناط الأمور أو الأحكام، يستطيع أن يقول قد توفرت الشروط وانتفت الموانع وقيمت الحجة وأزيلت الشبهة، حتى يعني يخرج بهذا الحكم على إنسان قد دخل الإيمان أو ثبت الإيمان له بيقين. فإن هذه المسألة شائكة جدا، ولا نكون في غلو ولا نكون في جفو، فهذه الأدلة لا تستطيع أن تستخلص منها حكما إلا أن تلمم شمل الأحاديث جميعا، كما قال ابن المديني وعلى الحديث لا تعرف إلا بجمع الطرق، وكذلك تفسير الأحاديث والأحكام التي ترتبط بها ترتبط وترتكز على أن تلمم شمل الأحاديث جميعا، وتنظر في مراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولى تفسير الأحاديث بالأحاديث، ولن تصل إلى علمك بمراد النبي إلا عن طريق النبي أو عن طريق من صاحب النبي. ولذلك علماؤنا قاعدوا قاعدة الراوي أعلم بما روى، بحثنا وفتشنا في الأحاديث لنفسر قول مسلم بهما كفر، هل الكفر أكبر أم كفر أصغر، ما وجدنا، فوجدنا أن الصاحب الذي روى الحديث حملها على الكفر الأصغر، قلنا هو أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك هذا الأمر ليس بالهين، نسأل الله الذي علاه إتقانه. إذن الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر قد بيناه، والضوابط التي تفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر قد بيناها، وأما النذور والذبح للموتى والطواف بالقبور وغير ذلك اعتقادا في الأولياء فهذا من الشرك الأكبر ليس من الشرك الأصغر، وقد قلت طوافا باعتقاد عشان ما تنظر بالعين التي لأننا لا أذل فتأخذ، فقلت طوافا باعتقاد حتى أفرد المسألة وجعلها يعني مستقلة، فالطواف وحده شرك أصغر وليس شركا أكبر إن كان لله، أما إن كان لغير الله فهذا أمره بين وهين وسهل علينا أن نقول أنه من الكفر بمكان. كده بفضل الله قد انتهينا من الكتاب وانتهينا من جل ما فيه وعمق ما فيه من توحيد الإلهية. وأنا أهيب بكل إخواني ما يتركوا مثل هذا الكتاب بحال من الأحوال تدريسا ومراجعة ودراسة وتعليما وتعلما، فإن توحيد الإلهية هو أهم قضية في هذه الحياة التي نعيشها. فاتقوا الله ثم اتقوا الله ثم اتقوا الله. الله الله في توحيد الإلهية، الله الله في توحيد رب البرية، الله الله. فإن الأصوات عالية الآن للضرب في الصميم في هذا الأصل الأصيل في توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. يعتقدون في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، وأول الخطوات أن تقول أنا أشرب بول النبي صلى الله عليه وسلم تبركا، وأول الخطوات أن أقول الحلاج شيخي. هذه أول الخطوات للضرب في الصميم في العقيدة السديدة التي هي قوامها توحيد الله جل في علاه، توحيد إلهية الله جل في علاه. ثم بعد ذلك يتسرب الأمر إلى أن أقول ما في شيء، إن أنا أجلس بجانب القبر، إن أنا أتبرك بالقبر، إن أنا أدعو بعد ذلك عند القبر ويستجاب لي عند القبر، ثم بعد ذلك يدعى المقبور من دون الله جل في علاه. إياكم ثم إياكم، هذه المسألة على أكتافكم، قد ألقيتها على أكتافكم وبراءة الساحة لكم عند ربكم ليست بالهينة، وإن هذه أعظم وظيفة تتوظف فيها أن تكون حاملا للواء النبي صلى الله عليه وسلم، حافظا لجناب التوحيد، تنشر توحيد الإلهية ولا تسكت قط عن شيء يمس هذا التوحيد. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن صح التعبير بأحاديث قوية جدا مدوية حفاظا على جناب التوحيد بعدما بين عظم فضل توحيد الله جل في علاه. وفي شيء تحت أمركم الأسبوع القادم هتبقى لملمة لجميع الكتاب، أو ندخل في نستهل الكتاب الجديد، وهذا بفضل الله علينا ونحمد الله ونسأل الله إتمام وتيسير إتمام هذه الكتب، ونسأل الله للعلى أن يكافئ عنا من يسر علينا هذه من ولاة غير ولاة الخيرة ويجعل ذلك في ميزان الحسنات، ونشكر لهم حسن صنيعهم. نعم طبعا. نعم تفضل. نعم طبعا الشرك الاكبر من العواقب في الدنيا، احسنت، انه العقد يكون منفسخ مش تطلق. يعني لو واحد وقع في الشرك الاكبر هو بيقول ندك يا بدوي وكان في البحر سيغدق الغوث يا بدوي، ادي امراته تأخذ ثيابها بعدما وصلها هذا القوس وتذهب الى بيته عقب الصوت. الجميع غلاة الجميع هم الذين ينفون الاسم والصفة، أفراخهم المعتزلة يثبتون الاسم وينفون الصفة، الأشاعرة يثبتون سبع صفات ويحرفون الباقي، ولا تقل يؤولون، يحرفون، هذا الضابط في القول، يحرفون الباقي. لا الجهمية اندثرت الآن، يعني ما في جهمية في عصورنا الآن، لكن المعتزلة كثر وأنتم لا تدرون ولا تعلمون شيئا. ها المثقفون، المثقفون اكثرهم من يقدم العقل على النقل، هؤلاء الذين يدعون للمثقفين ولا تثقيف ولا شيء. ما هو كل من عاند النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمثقف، ده هالك بيهلك نفسه ولا يدري. ما في مشاكل، ما نقول احنا قلنا هناك مثل الناس كلها بتتكلم عنه وهذا مثل معتزل وما حدش فاهم شيء، اللي هو قال في مسألة ايش المدرس، يا جماعة الله جل وعلا ما اجبر احد على العمل، لا هي المسألة كلها بتقريب المثل، مدرس تلاميذه يعرفهم فقال التلميذ محمد هذا نجيب 100% والتلميذ زايد هيكون 90% والتلميذ فلاني، هذا توقع منه بايش، بانه متقن جدا لهؤلاء، يعلم هؤلاء القوم كيف يجيبون ويعلم كيف الأسئلة، فالنتيجة هتكون كده. يوم القيامة استغفر الله، يوم الاختبار يجد الاختبار بعد ما انتهي يجد الدرجات كما قاله. طيب هذا القول قاله رجل يغفر الله لا لنا وله، ونسأل الله نسأل الله أن يجعله في جنات ونهر في مقام صدق عند ملك مقتدر، فإنه قد أفنى عمره من أجل الدعوة لله جل في علاه. هنا قد أمضى أو قد إيش قد ها ايوه نعم قد افضى الى ما قدم، وليس لنا ان نتكلم الا بالدعاء له وشكر صنيعه وحسن صنيعه في الدعوه الاسلاميه ونشر الخير على ماخذ ودخل، وهذا الدخل لابد ان نبينه لان ده دين، المساله دين، ضرب هذا المثل والكل بيتكلم بهذا المثل، وما احد يعرف ان هذا المثل اصله اعتزال. ان المعتزله نوعين، معتزله مالكم؟ طيب معتزل على نوعين، معتزلة ينفون الإرادة والعلم، ينفون الإرادة والعلم بالنسبة للقدر، ينفون الإرادة والعلم. وأخف منهم مرتبة من المعتزلة ينفون الإرادة دون العلم، ينفون الإرادة دون العلم. هذا الكلام من النوع الثاني، ينفي، لا ينفي الإرادة ولا ينفي العلم. ليش؟ إيش اللي جعل يفعل ذلك؟ أجبر على هذا بإيش؟ بأنه قال لو قلت بالإدارة بالإرادة فقد دخلت في الجبر، ما استطاع أن يكون وسطا. إنه لو قلت أن الله جل وعلا هو الذي جعل الناس أو جعل التلميذ هذا يأتي بهذه النتيجة، سدد خطاه وعلمه ما يقول والكتابة بيد الله جل في علاه، فنقول أنه لو قلنا بذلك يبقى قد أجبره، وهو لم يجبر أحد، ويريد أن يفر من كلام الجبرية. فإيش يفعل؟ يقول لا إرادة، ما أجبر أحدا على شيء، لكن هو يعلم بعلم، يعلم كل شيء. ولذلك الشافعي له كلام من ذهب، قال في المعتزلة المعتزلة الأولين، قال خاصموهم بالعلم، فإن أثبتوا فقد خصموا، وإن نفوا فقد كفروا. فهم ينفون العلم، يقولون أن الله جل وعلا لا يعلم شيئا حتى يعمل، والأمر أنف، والله جل وعلا لا يستطيع أن يجبر أحدا على شيء. ولذلك هم أجريين، يقولون الجنة لعملنا، أجر للعمل الذي عملناه، الجنة مقابل عملنا. فهذا هذا كلام معتزل. فمنهم كما قلنا المرتبة الثانية ينفون الإرادة لكن يثبتون العلم. فهو نفس المثل هكذا، نفى الإرادة وأثبت إيش؟ كيف؟ كيف نفى الإرادة؟ لا، إن هو قال إن التلميذ من نفسه هو اللي هينجح، وده مش صحيح. التلميذ الله هو اللي هينجح، والله هو الذي يركب في يده القلم الذي يكتب به، وهو الذي أعطى الإرادة للكتاب، وهو الذي ركب في عقله كل ما يدور في عقله. فهذا هو المثل الذي فيه اعتزال، وهو شاع وذاع بين الناس هم لا يعرفون، لا يدرون. فالأخ إذا علم أصول هذه المذاهب وأصول هذه الفرق يستطيع أن يفرق بسهولة بفضل الله، لن يعمى عليه بمعصول الكلام. إذا قلت من حبي للنبي، أنا بحب النبي، طب ما كل الناس تحب النبي، والصحابة كلهم كانوا يحبون النبي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم ضابطا لحبه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى. ليس من حب النبي صلى الله عليه وسلم أن تغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من حب النبي صلى الله عليه وسلم ان تقول من جودك الدنيا وضراتك ومن علومك علم اللوح والقلم. هو يقول اصلا ما لي سواك الوذ به اذا حل الحادث العممي، يعني ما في احد تلوذ به الا رسول الله. رسول الله لا يملك شيئا في نفسه وفي قبره، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، بل وهو حي فما بالك وان كان ميتا. فالصحيح ان هذا ليس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. والغلو في اي شيء يضيع، الغلو في التمسك بالدين يكفر، طلعوا وكفروا الناس وقتلوهم، وأيضا يعني انهر الدم البريء بسبب الغلو في الدين والتمسك أيضا وتكفير المسلمين. هذا كانت نتيجته أن ضاعت البلاد والعباد، والفساد في الأرض استشرى، وما من أحد يدعو إلى الله جل في علاه إلا أخذ بهذه الجريرة. والآن ليل نهار التطرف والإرهاب بسبب إيش؟ هذا الغلو. وأيضا الغلو في المحبة، الغلو في المحبة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم للرب جل في علاه، قالوا خلق من نور يمشي ولا ظل له، ويعتقدون بذلك في النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هل هذا دين؟ لا والله ليس بدين، هذا غلو يضيع الدين، بل الدين وسطية بين غلو وبين جفو. ولذلك أهل السنة والجماعة وسط في كل شيء، وسط في الاعتقاد، وسط في الإيمان، حتى في الأحكام وسط، والوسطية هي الخير، عدولا خيارا وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فنسأل الله جل وعلا أن نكون من ذلك، من هؤلاء. ذو ظل، ده لومي، أقول لك ليه ذل؟ مش مو يعني بالله عليك، هل النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ظل؟ هذا كلام من لا يعقل. ها؟ المسألة بمقدمة عقلية، النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور، فلما خلق من نور قلنا له ها خلق من إيش؟ ها خلق من إيش؟ من ماء مهين، صحيح؟ يبقى إذا خلق مما خلقت أنا منه، وخلق مما خلق أنت منه، صح ولا لا؟ فلما تسير أنت وأنت خلقت من مادة معينة لك ظل أم لا؟ فالذي يسير وقد خلق مما خلقت منه له يكون له مثل ما لك ولا لا؟ بس انتهى الموضوع. طب ايش الفارق بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ رسالة، النبوة. ولذلك هو حذر، بين بين غلو ينقطع وجفو ينقطع يندفع. قال إنما أنا عبد، وما سكتش، لا تقول يا عبد ولا تقول يا محمد، لا، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله. يبقى لا تنزل نفس المنزلة، يعني لا تنقيص ولا غلو بأن تقول هو رسول الله، هذه أعظم منزلة له، هو عبد، أعظم المنازل العبودية لله جل في علاه. فهذه لابد من اتقان العقيدة من اجل ذلك. وانا كثير ما وسحر رغم انف من ينكر ذلك. سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرى انه اتى اهله ولم يأتي اهله. في الصحيح ما لكم ومن الذين يضربون في عمق الدين بحق لابد ان يقف امامهم ايش الافذاذ. وليش الرجل الذي اذا ابتدع بدعة ثم توارى بها يتوارى بها حتى ينظر هل في الزوايا خبايا ولا ما فيه؟ فان لم يجد في الزوايا خبايا ايش يفعل؟ يمد الرجل واليد. لا يجد في الزوايا خبايا فيقول هلم هل عندكم من يقف؟ هلم هل عندكم من يستطيع ان يجابه؟ ما في. اللي عنده كلام كما يقال طرقعه حنك مثلا. انا مش فاهم يعني ايه طرقعه حنك لغايه دلوقتي مش فاهم. لكن قالوا لي ان افتى مثلا استاذ بفتوى معينه فقالوا له في اناس ينكرون ذلك يقولون قال دي طرقعه حنك. انا مش فاهم يبقى مستيكة يعني ولا ايش بالضبط؟ مستيكة يعني مستيكة فاضية ما فيهاش حاجة يعني صح. يبقى المعنى الصحيح ايش؟ صوت بيطلع يعني اسمع ايش جعجعة بلا طح. هو هذا الذي يقال بقى هي جعجعة بلا طح؟ لا احنا نقول ده احنا بنطحن ونهرس. ومن عندكم علم فليأتي. المسألة الساحة موجودة وقال الله قال الرسول موجود ونبين المسألة بالتأصيل العلمي كما تؤصل علميا نؤصل لك علميا وننظر أين الحق من الباطل. المسألة يجابها العلم بالعلم والثرثرة لا تفيد. يجابها العلم بالعلم والثرثرة لا تفيد. لما أقصر طريق إلى الحق أن تقف أمام من يجابه دين الله الذي في علاه بعلم أن تقف معه بعلم. لذلك الشيخ الإسلام ما نجح كل هذا النجاح في الكلام والجدال مع أهل البدع والضلالة إلا أنه كان يقف كالجبل الشم الأشم كالشامخ كالجبل الراسخ يقول هلموا بما عندكم من علم هلموا من شيء. فإذا أتى كل إنسان منهم بدليل أخذ الدليل ما تعنى. هذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. ليس العلم بكثرة المسائل. لا تحسبن أن كثرة الاطلاع تفيدك علميا تفيدك ثقافيا أما تفيدك علميا لا والله ثم لا والله ثم لا والله. سنين طوال رأيت أناسا يقرؤون ثم يقرؤون ثم يقرؤون وما بلغوا للعلم من لغة وما أتوا وما أخذوا العلم لكن كانت عندهم ثقافة إسلامية. تأصيل العلمي والجلوس على الركب بين يدي المشايخ العلماء الراسخين الذين أخذوا العلم من منهله هذا الذي يؤصل لك العلم فتبني عليه الفروع الصحيحة السديدة. فليست القراءة الكثيرة تفيدك علما لا. العلم نور يقذف الله في قلب من يشاء كما قال الإمام مالك ليس العلم بكثرة المسائل ولكن العلم نور. فأنت تؤصل فكان الشيخ الإسلام من فضل الله الذي في علاه يؤصل الأصل ويبني عليه. إذا جاءه المبتدع أخذ دليله فرده عليه فصار دليلا عليه. ونحن الآن في الساحة إما أن نحن من الجهل بمكان فلا بد أن نتعلم وإما أن نكون بفضل الله نطلب العلم. فمن جهل علينا ألا فلا يجهلن علينا أحد فنجهل فوق جهل الجاهلين. ولا نقف مكتوف الأيدي بحال من الأحوال لمن يبتدع في دين الله جل في علاه ويتكلم يمينا ويسارا بلا علم أو بعلم مغلوط وهو الحق بعلم مغلوط للتلبيس والتهويش والتلبيس على الناس. لا ولن نسكت على ذلك. وأيضا لابد أن يقف طالب العلم متقنا أمام هذه التشويهات وهذه التلبيسات والثرثرة لا تفيد.